الذي قال تأويل، وإذا كان يثبت صفة اليد فيكون هذا الذي قاله تفسير باللازم فيكون صحيح. كذلك قوله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لو قال قائل تبارك الذي بيده الملك يعني بقبضته وتحت تصرفه ومشيئته، فإنه إن كان يخبر صفة اليد لله جل وعلا فيكون هذا من التفسير باللازم، يعني هو يفسر لك المعنى البعيد، أما المعنى الظاهر الواضح من الآية هذا مثبت. وإذا أتى المؤول فإنه يعرض عن إثبات الصفة ويفسر بهذا فيكون تأويلا، فمثلا السني يقول تبارك الذي بيده الملك هذا فيه إثبات لصفة اليد وأن ملك الرحمن جل وعلا بيده وتحت قهره وتصرفه وتدبيره وفي ملكه، وهذا صحيح ولها مظاهر كثيرة. فإذا الفرق بين التأويل والتفسير بالمقتضى واللازم أن ينظر إلى ما أصل المعنى، فإذا كان أصل المعنى مثبت يثبته المتكلم ثم فسر باللازم صار ذلك تفسيرا صحيحا، وإن كان ينفي أصل المعنى ويذهب عنه إلى المعنى الآخر فيكون ذلك من التأويل. لا ويبقى وجه ربك ليس كذلك، نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. اليوم ما في ما عاد قلنا بس ما عاد ويبقى وجه ربك المقال بذاتها وهو أثبت الصفة قبل كتابه ويبقى وجه ربك أن يبقى هي داخلة، إذا كان ينفي صفة الوجه فيكون التفسير باللازم أو التفسير بالمعنى العام يكون تأويل، وإذا كان يثبت الصفة يصح. نقل كثير من السنة.